خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي مجموعة خزائن الرحمن في هذه الأيام المباركة، معا نصل إلى جنة الرحمن وإليكم هذه الأسباب الجالبة لرحمة الله تعالى التي توصلنا لرضوانه. في يومكم الثاني من العشر من شهر ذي الحجة هناك عبادة تسمى عبادة الرجال في الصيف، حر شديد وعطش كثير ولكن أجر عظيم. الصيام كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تأمل معي أيها الكريم، الله عز وجل الذي يملك خزائن السماوات والأرض، الرحمن سبحانه الذي يعطي ويمنع، الرحمن الذي يعطي على القليل الكثير، إذا وعدك بشيء هل تتصور العطاء؟ لا يستطيع أحد أن يتصور عطاء الله عز وجل إذا أبهم هذا العطاء. إذن أجرك عند الله عظيم، اجتهد أن تصوم هذه الأيام، فإن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أي أيام أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، ساعات معدودة تصبر فيها لله لعلها تكون سببا في خلاصك من النار.